السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء، قال عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق، وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الكرامات كما تقدم لنا في الدرس السابق هي أمور تحدث من خوارق العادات، وهي ثلاثة أنواع: المعجزة وهي للنبي عليه الصلاة والسلام وهي من علامات النبوة، والمعجزات لنبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها نبع الماء بين أصابعه وتسبيح الحصى بيده ونطق الشجرة بالشهادة من أجل أنها تشهد بالنبوة، لأن عنده من طلب من يشهد له بنبوته، وغير ذلك كثير: كثرة الطعام وإجابة الدعوة وشفاء المرضى، جبر الكسير. ومعجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، وأعظمها وأجلها وأبقاها وأتمها كتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الثانية الكرامات، وهي تكون على أيدي أناس صالحين يكون فيها كرامة له وتصديقا للنبي الذي هو مؤمن به. وكما ذكرت لكم في الدرس السابق من قصة الجيش الذين عبروا البحر بدون سفن، لما اعترضهم البحر وليس عندهم ما يركبون، صلى قائدهم ركعتين ثم سأل ربه، ثم قال ادخلوا أو قال انزلوا بسم الله. يقول أبو هريرة: وكنا 4000، فوالله ما ابتل لنا خف ولا حافر. أيضا قصة عمر مع سارية، وهو قائد جيش أرسله عمر رضي الله عنه إلى أحد البلدان التي فتحتها الجيوش الإسلامية، فرفع وكشف لعمر عن الجيش ورآه وهو في المدينة فنادى القائد ناداه عمر يقول الجبل الجبل يا سارية الجبل، يعني ينادي القائد يقول اجعل الجبل خلف ظهوركم حماية لكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إيكم من أمتي محدثون يعني ملهمون فإنه عمر. وقصة الرجلين الآذن التي سمعناها أيضا هو أنهم خرجوا من عنده عليه الصلاة والسلام وكان معهم مثل المصباح يضيء لهم طريقهم لأن الليل مظلم وليس هناك ما يهتدون به في طريقهم. فلما وصلوا إلى مكان مفترق كل سيذهب إلى بيته من جهة أخرى انقسم هذا النور بينهم، وكذلك ما ذكرنا في الدرس السابق وما قرأناه من إجابة الدعوة لكثير من الصحابة، سعد بن أبي وقاص وزيد أو سعيد بن زيد رضي الله عن الجميع، كذلك أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يصلي في بيته في الليل وكان يقرأ سورة البقرة، وكانت فرسه مربوطة في ناحية البيت وابنه يحيى قريب منها. يقول إذا قرأ جالت الفرس واضطربت، فإذا سكت سكنت، فخاف على ولده فانصرف من صلاته ليبعد الولد عن الفرس، فإذا خرج فلما خرج فإذا هو يرى بين السماء والأرض مثل الظلة وفيها مصابيح. فلما أصبح غدا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إليه وأخبره بالذي حصل، فقال له صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة نزلت تستمع لقراءتك ولو استمريت لأصبحوا يعني لبقوا حتى يراهم الناس. فهذه من الكرامات التي صارت على يد بعض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. والكرامة إذا لم تكن فتنة وسببا في افتخار الإنسان ومباهاته حتى يخيل له في نفسه أنه قد بلغ الغاية من الكمال، فربما تكون سببا في زيغه وهلاكه. إذا لم يحصل ذلك فهي نعمة وكرامة، لكن لو أدت إلى ذلك فإنه يهلك بسببها. ولذا إذا حصل للإنسان شيء أكرمه الله به فليحمد الله على ذلك وليتواضع، ولا يذكر ذلك على سبيل المباهات والافتخار، إما رؤيا صالحة أو شيء حصل له من العجائب والخوارق كأن ينقذه الله من مهلكة بأعجوبة قد لا يتوقعها، والله عز وجل لا يعجزه شيء. أما النوع الثالث من خوارق العادات فهو ما يكون على أيدي السحرة والكهنة الدجالين فهذه مبنية على الكذب والدجل والافتراء والتمويه على أعين الناس ليخدعهم وليتظاهر بأنه يعمل أشياء لا يقدر عليها البشر، وهذا من باب السحر الخيالي، لأنه يسحر أعين الناس بأشياء يعملها مؤقتا، فإذا زال هذا السحر المؤقت زالت هذه الأشياء واختفت. من ذلك أن بعضهم قد يظهر وهو كاذب، يظهر بأنه يأخذ الجمر بيده ويضعه في فمه، أو أنه يمشي على الماء أو يطير في الهواء وهو كذاب، أو يضرب العمارة بيده ويرون أنها سقطت، أو أنه يحمل أشياء لا يمكن يحملها الإنسان. كل هذا قد يكون بعضكم شاهد شيئا منه مما يعرض من هذه الأشياء التي يتظاهر بها بعض الدجالين، لأن ابن آدم ضعيف، ومهما كان فله حد من القوة والأشياء التي يتحملها، فليس كل ما يتظاهر به الإنسان أنه صادق، لا سيما هم هؤلاء الدجالين. وقد ذكر أن رجلا عند أحد الخلفاء، لا أدري خلفاء العباسيين أو من بعدهم، قالوا إنه يقتل الرجل ثم يحييه، ولما سمع بذلك عالم من العلماء أهل السنة وأهل العلم والتقى أخذ سيفه وذهب إلى ذلك المجلس، فقال أين الذي يقال أنه يقتل الرجل ثم يحييه؟ فأشاروا إليه، فذهب إليه وضرب عنقه وقال إن كان صادق فليحي نفسه. هذا من باب الدجل والخيال والفتنة للناس، وإلا لا يمكن أن الإنسان يقتل إنسان ثم يحييه، فلا يحييه إلا الذي خلقه، وأما بفعل سحر وخيالات يعملونها فهذا لا صحة له. كذلك من هذا النوع أنه قد يعطيك أوراق عادية وتراها أنت أوراق نقدية، فإما أن يأخذ منك صرف وإما أن يشتري منك، فإذا فارقك زال هذا السحر، لأنه سحر مؤقت كسحر قوم فرعون الذين وضع العصي والحبال وصار يراها الراعي كأنها حيات تمشي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي ما سعت، لا شيء، ليس فيها حياة. فهذا من هذا النوع. وأما مسألة النقود، هذا عندنا قصة حصلت في الرياض، معروف صاحبها، وليس عندنا منها شك أن حصل مثل هذا من هذا النوع يقين. امرأة جاءت لصايغ يعني يبيع الذهب، وأخذت منه ما قيمته 5000، وذاك اليوم الذهب كان رخيص

دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال كان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاص بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. الحديث رواه البخاري. قال النووي قوله الهدأة موضع، والظلة السحاب، والدبر النحل، وقولهم اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر قال هو جمع بدة وهي النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب، ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد. قال في الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعه من هذا الكتاب، من حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومن حديث جريج، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان، وغير ذلك الدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق. نعم، هذا مما ثبت، وقد مر علينا بعض القصص التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، يعني أنها من الكرامات التي تكون على أيدي بعض الناس، وهي في نفس الوقت تكون تصديقا للنبي الذي آمن به ذلك الإنسان الذي جعلت على يده الكرامة، فإنه تكريما للنبي الذي يكون ذلك الرجل من أمته. والكرامات موجودة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، ولا نقول أنها انقطعت، فقد توجد، قد يجعل الله على أيدي بعض الناس شيء منها، إما نجاة من مهلكة الذي يراها يقول هذا موت محقق لولا فضل الله عز وجل وقدرته الذي لا يعجزه شيء، كذلك سمعنا بقصة عبد المطلب الذي خرج مع قومه ليتحاكمون عند الكاهنة من أجل زمزم، لما حفرها وقامت عليه قريش وقالوا هذه بئر آبينا وليست خاصة بك، فقال إن هذا أمر خصصت به، فأبوا إلا أن يحاكموه، فلما أصروا على ذلك قال نعم، قالوا نتحاكم إلى كاهنة في الشام، فخرج معهم ومعه ناس من خاصته من بني عبد مناف أو من بني هاشم، وخرج من كل بطن من قريش أناس، وبينما هم في البيداء في صحراء مفازة وفي شدة الحر، نفد ماء عبد المطلب ومن معه، واستسقوا أصحابهم فأبوا، فقالوا لا نسقيكم نخاف على أنفسنا. فجلس عبد المطلب وأصحابه حتى حفروا قبورا بأيديهم مستسلمين موقنين بالموت. ثم قال يعني عبد المطلب إنه لعجز بنا، يعني كوننا نستسلم للموت ونحن بلا حياة، لماذا لا نسعى في الأرض لعل الله أن يرزقنا ماء. فقام وقاموا معه، فلما أثارنا راحلته انفجرت تحت يدي ناقته عين بماء عذب. فكبر عبد المطلب، هو كان مشرك لكنه كانوا يكبرون وكانوا يحجون ويعتمرون ويفعلون، لكنها لا تنفعهم لأنهم مشركين، والعبادة والعمل مع الشرك ما ينفع صاحبه مهما كان. المهم أنه شرب هو وأصحابه وملأوا أوعيتهم وسقوا رواحلهم، ثم نادى أصحابه وقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله. فلما رأوا هذا قالوا يا عبد المطلب لقد حكم لك علينا، لقد قضي لك علينا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذا المكان هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. نعم هو مشرك، لكن محمد عليه الصلاة والسلام كان في صلبه، لم يولد أبوه عبد الله قبل تلك القصة، فهذه كرامة لمحمد عليه الصلاة والسلام أولا وآخر. لكن أن محمد ما كان ذلك اليوم موجود بذاته، إنما كان في صلب عبد المطلب، فهي تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن الله جعلها على يد جده. وعلى كل حال مثل ما قال المؤلف، وهذه الأشياء لا يمكن أن تحصى، كثيرة جدا، سواء في الأمم السابقة مثل ما ذكر في قصة النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانفرجت عنهم، أو بقصة جريج الذي اتهم بالزنا وبرأه الله بسبب نطق الطفل الذي ولد وقد اتهم به وهو رجل صالح رجل عابد، فضرب بطنه وقال من أبوك؟ قال الراعي، أنطقه الله فبرأ جريج. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: كتاب الأمور المنهي عنها، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال واعلم، قال النووي: واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء، والله الموفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. قال النووي: وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. إذن هذا الباب يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه، لأن اللسان سلاح ذا حدين، فإذا كان الإنسان يحذر ويخاف من العواقب فلا يتكلم إلا بما يعرف أن فيه مصلحة يقين وليس فيه ضرر. وكم كلمة قالت لصاحبها دعني، لأن الكلمة ما دامت في فمك وفي حلقك فهي ملك لك، فإذا خرجت من لسانك ملكتك. فكم من قتيل، فكم في المقابر من قتيل لسانه، فاحفظ لسانك إنه ثعبان. ويل لمضحك القوم، ويل لمضحك القوم، وهو الذي يأتي بكلمة ليضحك بها الناس حتى يمدحوه، يقول هذا فكاهي، هذا صاحب نوادر، وربما جره ذلك إلى أن يتكلم سخرية بالدين وأهله فيكفر من حيث لا يشعر. وقد يتكلم بكلمة عن جهل فلا يعذر بجهله، وقد يقولها مازح فلا يعذر بمزح. المنافقون الذين قالوا في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يسبون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأنهم كثيرين الأكل وكاذبين في حديثهم وأنهم جبناء عند الحروب، وهذه الصفات في الحقيقة هي لهم هم للمنافقين. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه نتيجة الكلام. وقد جاء المتكلم يعتذر عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلتفت إليه ولم يبالي به. وكذلك الرجل الذي كان له صاحب يقع في المعاصي، وهذا الرجل كان مستقيم فينصح هذا العاصي ويقول دعني وشأني، كأنه يعني لم يقبل النصح ظاهرا. وذات يوم قال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، أقسم على الله بأنه لن يغفر لهذا الرجل، ضيق واسعا، ولن يدخله الجنة بسبب ما يرى عليه من الهفوات. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يلتقون عند الله فيقول الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف ويحجر علي ألا أغفر لفلان، هل فقد غفرت له وأحبطت عملك. وجاء أن الله عز وجل يقول له هل كنت بي عالما أو على ما عندي شهيدا ألا أغفر لفلان. قال أبو هريرة رضي الله عنه لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، بسبب أنه رأى بنفسه أنه رجل صالح ومستقيم وأن هذا عاصي، لكن الأعمال بالخواتيم، ومهما كان ما دام حي لا تستطيع أن تحكم عليه. فلما استعجل وأقسم على الله أنه لن يغفر له ولن يدخله الجنة خيبه الله وأحبط عمله هو، وغفر لذلك الرجل وختم له بخير وأدخله الجنة. فعلى المسلم إذن أن يحفظ لسانه إلا بالكلام الذي يرضي الله في ذكر الله، والكلام الذي لا بد منه من الكلام المباح، وما عدا ذلك وفر على نفسك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما أن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، ذكر له الأعمال الصالحة منها قيام الليل والصيام والجهاد، ثم قال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يحفظ لك هذه الأعمال ويبقيها لك. فقال بلى يا رسول الله. فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، احفظ لسانك، كلمة واحدة ربما تهوي بك 70 خريف في نار جهنم وتحبط عملك. فقال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر ما يهلك الإنسان حصائد لسانه، من صان لسانه صانه. فليكن الإنسان حريص على أن لا يتكلم إلا بخير. لا سيما والإنسان صائم، الغيبة والنميمة والسباب والكذب هذه تفسد الصوم وتؤثم الإنسان، توقعه بالإثم فيكون صام عما أحل الله وحرم وأفطر على ما حرم الله. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه.